أم يقول حجيت ولما عدت من الحج غضب الوالد علي لأني حجيت بدون إذنه، فما حكم حجي مع العلم أنها أول حجة أحجها؟ حج الفريضة ما يحتاج إذن، واجب عليك أن تحج ولو لم يأذن لك أبوك ولو لم يرضى أبوك ولا أمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إن لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن لو أخبرته حج بكلام الطيب يكون هذا من الآداب الشرعية، تقول يا والدي أنا حج فريضة لازم وبحج، من باب أهل الخاطر ومن باب المجاملة وكلام الطيب هذا حسن. فإذا أبى لا يلزمك طاعته بل يلزمك أن تحج، لكن كلامك معه بالكلام الطيب والاستئذان وإخباره في الواقع هذا يكون حسن ويكون طيبا ومن أسباب طيب القلوب، لكن لو منع لا يلزمك أن تطيعه بل يلزمك أن تحج ولو أبى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.